شهادتان فيهما يجتمع التوحيد لله والنبي، فذاك ما نريد. شهادتان فيهما يجتمع التوحيد لله والنبي، فذاك ما نريد. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن تقي لربه حمود. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن التقي لربه حمود. تنورت قلوبنا بالصدق بالشهادة، تنورت قلوبنا بالصدق بالشهادة، فامتلأت أيامنا بالرزق والسعادة، وأينعت ثمارنا كذلك الورود. فامتلأت أيامنا بالرزق والسعادة، وأينعت ثمارنا كذلك الورود. شهادتان فيهما يجتمع التوحيد لله والنبي، فذاك ما نريد. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن تقي لربه حمود. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن تقي لربه حمود. رحنا بكل محفل نرفع اسم الله، رحنا بكل محفل نرفع اسم الله، وفي سناء ديننا جميعنا يباهي، ونحن عنه دائما بهمة نذود. وفي سناء ديننا جميعنا يباهي، ونحن عنه دائما بهمة نذود. شهادتان فيهما يجتمع التوحيد لله والنبي، فذاك ما نريد. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن تقي لربه حمود. من قالها أمين ورزقه ممدود، فالمؤمن تقي لربه حمود. إسلامنا علمنا ما فاز يوما أبدا، غير تقي صادق نال بصبر مددا، وراح في إيمانه في كرم يجود. غير تقي صادق نال بصبر مددا، وراح في إيمانه